فكثير من المحدثين من المتقدمين والمتأخرين قد حسنوا هذا الحديث، فالصحيح الراجح أن الحديث صحيح، والخلاف في ذلك خلاف معتبر، ومن من تبنى ضعفه يبقى له قول النبي صلى الله عليه وسلم في دائرة فضل ماء زمزم أنه شفاء للسقط وطعام للطعم فقط، أما الإطلاق فلا يقول به، لكننا ندين الله بأن هذا الحديث حسن لغيره وهو حجة ونعمل به، وهو أن ماء زمزم لما شرب له، لا سيما وأنا قلت في حول المحدثين من المتقدمين والمتأخرين قد حسنوا الحديث. نعم. شيخنا، هل يقاس لعب الورق على الكوتشينة وما العلة؟ إيش ما هو لعب الورق هو لعب الكوتشينة؟ مش فاهم السؤال، إيش يقاس ماء الورق على الكوتشينة؟ ما هو لعب الورق هو معناه لعب الكوتشينة؟ السؤال يوضح السؤال طيب. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شرب واقفا أن يستقي؟ هل ذلك لأن فيه ضرر؟ هو الحق طبيا قالوا شرب قائما فيه نوع ضرر على بدن الإنسان، لكن ليس متحتم طبيا قالوا، أو هم قالوا الجسد ينتفع جدا من الماء إذا كان شاربه حالة كونه قاعدة، فهو قول السلام يستقي. إنما الكلام هنا بقى في المحض الكلام على الفقهيات، لما أمر السلام بالاستقاء بأن يستقي صراحة هذه دلالة واضحة على التحريم، لكن لما وجدنا أن السلام شرب قائما قلنا هذه مبالغة في التأكيد على البعد عن الشرب قائما لا على أنها على التحريم. ها؟ فيه كلام ولكن حسنه أيضا أدنى. قال أشرب معك الشيطان، نعم، فنقول شرب الشيطان مع الإنسان لابد أن ينأى بنفسي عنه، لكن نقول نحن نبعد الشيطان بالتسمية. عرفنا ذلك، أنا قلت لك إن لو عممنا، لكن نحن قلنا نحن نتقي الشيطان بالبسملة، انتهى الموضوع. نحن إذا تكلم الإنسان ببسم الله قبل أن يشرب اتقي الشيطان، انتهى الموضوع، ما يستطيع الشيطان أن يقربه. ومتى يشرب معه؟ عندنا روايات أخرى تثبت أنه لا يأكل ولا يشرب إلا إذا نسي المرء التسمية، فهمت؟ طيب احنا عندنا علة أخرى هنا الآن هي التسمية، فيتقي المرء شرب الشيطان معه بالتسمية. تفضل شيخنا، ماذا تقول في من عرف الأمر بأنه كلام نفسي مقتضي للوجوب؟ وطبعا إذا قال كلام نفسي مقتضي للوجوب هذه دلالة واضحة جدا على أن هذا أشعري، هذا كلام الأشاعرة، لأنهم يدينون الله جل في علاه بأن القرآن هو كلام نفسي، هذا أشعري، وهذا ليس من كلام أهل السنة والجماعة، كلام أهل السنة والجماعة أنه من كلام الله جل في علاه تكلم به وسمعه جبريل. نعم. ما حكم اختلاف الإعلان عن دخول شهر رمضان؟ ما حكم اختلاف الإعلام عن دخول شهر رمضان؟ ومن نتبع، هل نتبع أول بلد إسلامي يعلن دخول الشهر؟ هذه المسألة مرتبة على الخلاف الفقهي العريض بين العلماء، وهي مسألة اختلاف المطالع. عامة الأمر الرئيس والركن الركين والأصل الأصيل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، يعني إما 29 أو 30، ثم قال فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فقال العلماء صوموا لرؤيته، الفريقان احتج بهذا الحديث، أما الحنابلة فقالوا صوموا لرؤيته، يبقى إذا رؤية في بلد فكل الأمم الإسلامية لابد أن تصوم له، والشافعية احتجوا أيضا به على أن كل بلد لها رؤية، وهذا الذي ندين الله به، إن كل بلد لها رؤية خاصة بها، لأننا ابن عباس، وهذا فهم ابن عباس والراوي الحديث أعلم بما روى، عندما قال قد رأيناه ليلة الجمعة فقال نحن ما رأيناه إلا ليلة السبت، فإنا نصوم حتى نراه أو نكمل العدة 30، وهذا الراجح الصحيح أن لكل بلد لها الرؤية، إلا في بلاد كما قال الإمام النووي في المجموع أو في غيره اتفقت مع البلد التي هي بجانبه مع جزء من الليل، في جزء من الليل، يعني مصر وليبيا مثلا، يبقى إذا رأت مصر لابد ليبيا تصوم، إذا رأت ليبيا لابد مصر تصوم، فالبلد المجاور الذي يشترك مع البلد في الليل نطبق عليه قاعدة المجاور يأخذ حكم المجاور، لكن الأصل أن كل بلد إذا نأت عن بلد أخرى فعلى رؤيتها ورؤية الهلال، والحساب الفلكي لا يدخل في هذا الباب. شيخنا، قال الله تعالى ولا تمدن عينيك، الآية النهي للتحقير حكمه مكروه أم محرم؟ قال الله جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنسكنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك، بعض العلماء يقولون هذه على التحريم، لأنه إذا مد عينيه إلى ما إلى إلى متاع الدنيا كأنها تدخل قلبه، وإذا دخلت قلبه تسخط على ما هو فيه على قدر الله جل في علاه، فصارت على التحريم. والصحيح الراجح أنها على الكراهة، أنها على الكراهة، لأن تحريمها هنا تحريم وسائل، هي على الكراهة. لا تمدن عينيك لما امتعنا به أزواج منهم راح زهرة الحياة الدنيا. ألا أما ترى أن الله جل في علاه قد خير نبيه أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا؟ وهنا التخير بين فضيلتين، لكن الأولى والأفضل والأعظم هو أن يكون عبدا رسولا. لذلك الله جل وعلا بين أن حال بما صنعه مع رسول الله إن صح التعبير، أو بما اختار لرسوله حياة الفقر، تعلمنا أن هذا هو الأفضل وهو الأعظم وهو الأجود. لا سيما أنه حسم المادة وسد الباب أن تكون الدنيا في اليد فتنزلق سريعا إلى القلب. نعم شيخنا، هل الأمور التي جاءت مقرونة بأمارات القيامة، هل الأمور التي جاءت مقرونة بأمارات القيامة تكون حراما؟ الأمور التي جاءت مقرونة بإيش؟ لا لا يشترط. يعني مثلا إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن طول البنيان من علامات الساعة، أن ترى الحفاة العراة في رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، الحديث قال يتطاولون في البنيان، ليس هذا فيه دلالة على الكراهة ولا على الحرمة، لا، هي فقط مجرد خبر على علامات الساعة، إلا إذا دل السياق على الإنكار، وما في إنكار، السياق ما فيهوش أي إنكار، فلا يدل على ذلك، إن كانت من علامات الساعة لا يدل فيها، لا تستلزم أن تكون محرمة أو مكروه، بل هي من رزق الله للعبد عليه أن يشكر، فإن جحد وكفر بها فعليه العقاب، وإن شكر فله الثواب، لأنها من نعم الله جل في علاه، فقد قال الله جل في علاه وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. طب اصبر حقوه من أول. شيخنا، ما هو ربا الفضل وما هو ربا النسيئة؟ ربا الفضل، وما الفرق بينهما؟ طبعا هذه بقى أنت ترجع للشروحات الكثيرة، احنا بسرعة كده، ربا النسيئة هو أصل ربا، وهو أن يأخذ مالا نظير النسيئة، التأخير يعني نظير الأجل، أن يقرضه ألفا فيحين الأجل فيقول له ما عندي، يقول إذن أمهلك شهرا آخر على أن تعطيني 1100، فيجعل 100 نظير الشهر الآخر، هذا ربا النسيئة اللي هو التأخير، الزيادة من أجل التأخير. أما ربا الفضل وهو أن يبيع صنفا ربويا بجنسه متفاضلا، كان يبيع وسق تمر بوسقين أو صاع التمر بصاعين، كما في حديث بلال عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب فأكله فأعجب به، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال أول عين الربا ردوه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنبه، أو مسألة الصرف اللي بيحدث في البنوك أو في الصرافة، أن يعطيه $100 مثلا ويأخذ 110 دولار قديمة مقطوعة ويأخذ 110، هذا ربا أيضا. وأيضا من ربا الفضل هو أن يبيع بصنف آخر متفاضلا لكن يؤخر القبض، هذا فيه نوع فضل ونوع نسيئة، فيه نوع فضل ونوع نسيئة. شيخنا، هل تحريم لبس الحرير؟ لا طبعا، فيه نوع فضل ونوع نسيئة، إن كان من جنس واحد، إن كان من جنسين، إن جنسين فانحصر النسيئة، يعني لو كان ذهب وفضة وتأخر استلام الذهب أو الفضة فهذا نسيئة فقط، ربا نسيئة. وأما إذا كان ذهب بذهب وتأخر القبض ففيه ربا قبض وربا نسيئة بزيادة. شيخنا، هل تحريم لبس الحرير على الرجال إن كان بسبب التشبه بالنساء يمكن؟ قلنا هذه علة من العلل، ما قلنا هي علة مستحكمة فقط، هي علة من العلل. نعم، يمكن أن يقاس عليه تحريم أو كراهة لبس البنطال للنساء حتى وإن كان في المنزل بناء على رغبة الزوج؟ لا، ليس بصحيح، لأن لبس البنطال هو لبس السروال، ولبس السروال ليس فيه تشبها، بل السراويل كنا يلبسنا النساء السراويلات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لبس ليس بخاص للرجال حتى نقول هذا تشبه فيحرم عليها أو يكره، لا، لبس السراويلات هذا كان زيا مشتركا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، من عصور الأولى، فلذلك يصح أن تلبس المرأة البنطلون إن فعلت ذلك لزوجها تمتعا له. نعم، شيخنا حديث باء زمزم أمة الرحيم تقول ضعفه الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله. طيب المسألة خلافية، قلنا الخلاف معتبر، لا تلزميني بتضعيف الشيخ الألباني لا الشيخ أبو إسحاق. طب تقول لك الشيخ الألباني صحح، إيش أنا أفعل؟ هتقولين الشيخ الألباني ضعف، هقول لك ابن حجر صحح حسنه النووي، وأنا عندي هؤلاء صحول. المسألة خلاف معتبر، الصحيح الراجح بأن الحديث يدين الله بحسنه لغيره وهو يعمل به، وأصله في الصحيح، أصله في الصحيح. قد عمل به العلماء وقد رأوا ما فيه. الحافظ حجر يقول بقيت أشرب ماء زمزم حتى أصل لحفظ الذهبي حتى أوصلني الله جل في علاء فوق حفظ الذهبي. وهذا الحافظ ابن حجر هذا خاتمة الحفاظ، من يستطيع أن يتكلم عن حافظ ابن حجر وهو فحل الفحول في علم الحديث، حسنه وهو يصيب ويخطئ أيضا، لكننا ندين الله بصحة الحديث، نحاول حسن الحديث الغريب. شيخنا حكم لبس المرأة البنطال للمرأة أمام المحارم. المرأة لا ترتدي البنطال أمام المحارم، لأن البنطال يحجم عورتها ويحجم أعضاءها، فلا يجوز أن ترتدي البنطال أمام المحارم ولا أمام أبيها ولا أمام أخيها، ما يجوز. أما التي تخرج به في الشارع وأخرجها أبوها بذلك فما نستطيع إلا أن نقول الله المستعان على ما يصفون. شيخنا امرأة قاربت 50 من العمر وتشكو من التثاؤب بكثرة وبشدة أثناء الصلاة. هذه امرأة محسودة. فبما تنصحونها؟ هذه امرأة محسودة لابد أن يقرأ عليها، أنصحها أن يقرأ عليها. هذه امرأة محسودة لابد أن يقرأ عليها وتقرأ هي دائما المعوذات وقل هو الله أحد وتنفس فيما وتمسح في جسدها وتقرأ ألم نشرح لك صدرك وتقرأ فواتح البقرة وخواتيم البقرة وفواتح آل عمران أيضا، و يعني تستعين بالله وتشرب ماء زمزم من استطاعت إلى ذلك سبيلا وتأتي بقارئ يقرأ عليه. شيخنا بالنسبة للتحريم بالرضاعة، هل تحرم الأخت الرضيعة، هل تحرم الأخت الرضيعة مع الأخ الرضيع فقط أم كل؟ لا ينتشر الأخت البنت التي رضعت من أم فهي صارت بنتا له، فهي تحرم على خالها وتحرم على أخوات كل أبناء المرأة التي أرضعت إخوة لها، تنتشر المحرومية هذه بأن البنت صارت بنتا للأم، تحسب نفسها بنت من النسب للأم وتنظر بقى في المحرومية المنتشرة. شيخنا قلتم فضيلتكم في درس سابق نقيس آخر المندوب على أول المندوب، ممكن التوضيح؟ كيف؟ لا أكيد ضرب مثل، اتيني بالمثل إيش آخر المندوب على أول المندوب؟ ما هو الراجح في الشرب واقفا، يعني هو مكروه أو يباح فعله؟ الصحيح أنه مكروه، الصحيح أن الشرب قائما ما بين الحرمة وبين الكراهة، والراجح أنه مكروه. هل يقاس لعب الورق على النرد وما العلة؟ لا يقاس لعب الورق على النرد، لأن النرد جاء فيه النص قال فكأنما وضع يده في دم خنزير، وأيضا فيه علة القمار، وهذا من منتفي في الورق، الورق فقط لا يؤخذ عليه إلا مسألة الصور، فإن طمس الإنسان الصورة ولعب مع امرأته جاز ذلك. شيخنا امرأة توفي أبيها وجميع أهلها إلا ابنها. امرأة إيش؟ توفي أبيها. توفي أبوها. وين أبيها دي جات منين؟ وجميع أهلها إلا ابن عمها، فهل يصح أن يكون هو وليها؟ نعم يصح أن يكون ابن عمها هو وليها ويزوجها. أما خالها أولى بذلك؟ لا ابن العم هو الأولى من الخال، المسألة في العصبة مرتبة، أبوة بنوة أخوة عمومة، ويعني أبناء العمومة أيضا، أما الخال فلا، الخال ليس بوكيل بحال ولا بولي بحال. شيخنا حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والدعاء بعده. التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست بواجب، يعني الحنابلة قالوا بالواجب والجمهور قالوا لأنها سنة، وابن حزم يرى أنها ركن من أركان الصلاة. الصحيح الراجح أنها سنة، الصحيح الراجح أنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأوسط فاستقام ولم يجلس، وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن كان أقرب إلى الأرض فليجلس، وإن كان أقرب إلى القيام فليقم. وهذا من الإنسان دلالة واضحة جدا عنها ليست بواجب. شيخنا في المساجد المكيفة تجد من يصلي الجماعة في آخر المسجد وأحيانا في الساحة الخارجية بعيدا على بيت الصلاة التي تقام فيها الجماعة اجتنابا للمكيف، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ هو الصلاة صحيحة لكنه أساء، لأن ترتيب الصفوف وأيضا سد الخلل من السنن، بل بعض العلماء قال بأن تسوية الصفوف وسد الخلل من الواجبات، لأن السلام كان يقول استووا ولا تختلف تختلف قلوبكم، وأيضا كان يقول من سد فرجة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبنى له بيتا في الجنة. شيخنا ورد في الحديث النهي عن النزول بالركبة، فهل هو واجب بحديث نأمر به المخالف؟ كيف؟ اكتب كده نأمر به المخالف. هات السؤال من الأول. ورد في الحديث النهي عن النزول بالركبة، فهل هو واجب؟ لا، هذا حديث ضعيف. بحيث نؤمر هو عامة بالنسبة للحديث، هذه مسألة مهمة جدا قد بيناها احنا في المجموع، مسألة النزول على الركبة أو النزول على اليدين، لكن لو قلنا بصحة الحديث نهى عن النزول على ركبتيه فيكون الأصل في النهي التحريم ما لم يدل الدليل على الكراهة. فقد يقول العلماء لا، النهي هذا ليس على بابي، لأن في حديث آخر ورد أن النبي نزل على ركبتيه، في الحديث الذي قالوا فيه احتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فنزل على ركبتيه، فقالوا هذا دلالة على أن يكون صارفا، هذا أصوليا، نحن ما نتكلمش عن المسألة الفقهية، لكننا ندين الله جل وعلا بأن الحديث الذي ذكر فيه تقديم اليدين ضعيف، والحديث الذي ذكر فيه نزول بالركبتين ضعيف، لكن الأصل في ذلك القياس على مسألة عدم التشبه ببروك البعير. نعم. قياسا على أنه أن السلام نهى عن نقل الغراب ونهى عن بسط الكلب، فهي نهى عن التشبه بالحيوانات في الصلاة. أرجو توضيح معنى ريب النسيئة وريب الفضل. ما خلاص ما خلصناها حبيبي، انت نايم فين؟ وين انت؟ لا أجبنا عليها، سبق الإجابة عليها. لا سبق إلا في ثلاث. ما معنى السبق؟ لا سبق يعني لا مالا موضوعا في مسابقات إلا في هذه الثلاث. لا سبق يعني لا جائزة مادية إلا في هذه الثلاث. نعم. شفنا هذه المسألة تتكرر تقريبا، وهي يتم البيع مع البائع ثم إذا رجعت إلى البيت لا تعجبهم البضاعة، فهل يجوز لي أن أرد البضاعة أو أبدلها بغيرها؟ لا، أنت ممكن تستطيع أن تذهب إلى البائع فتقول أقلني، يعني تعرض عليه برجوع البضاعة، فإن وافق فلك، يبقى الإقالة، وإن السنة قال من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، يقول أقلني فإن أقاله فخير، فإن لم يرضى فهذا حقه لأن البيع قد تم، وإن أراد بالتبديل هذا حقه أيضا فتشكر الله على ذلك، لكن أن ترغمه لا يجوز لأن البيع قد تم. هل يوجد تعصب في طلب العلم عند البعض في الإسكندرية عندكم شيخنا؟ هل يوجد إيش؟ تعصب؟ تعصب؟ لا، ورينا شوف أنا السؤال بالضبط بقى. هل يوجد تعصب في طلب العلم عند البعض في الإسكندرية؟ لا، أنا أريد إيضاح لهذا السؤال، السؤال هذا مهم جدا وأرجو الإيضاح، ما معنى التعصب في طلب العلم عندنا في الإسكندرية؟ أرجو من السائل أو السائلة أن يفسر لي ويبين لي ما هذا السؤال حتى أستطيع الإجابة عليه. شيخنا، كل البلدان العربية تشترك في جزء من الليل في رؤية الهلال. إذا كان كل البلدان العربية بتشترك يبقى عندما تراه بلدة الجميع مأمورون بالصيام إذا اشتركوا معه في الليل. لكن احنا نقول الآن طب أمريكا بتشترك في الليل مع الدول العربية؟ لا، بعض الدول اللي هي جنوب شرق آسيا وهذه الدول لا. نعم نعم. يترتب على الاختلاف في يوم الصوم. حبيبي أنا عايز السؤال، هذا السؤال مهم جدا عندي، السؤال بتاع التعصب هذا في الإسكندرية، أرجو أن الأخت أو الأخ يأتيني بالسؤال بتفسير ما يريد. الله اسمه مصطفى. من أين استنبط العلماء التفريق في ترك المأمور وفعل المحظور في رفع الإثم والحكم؟ نعم، من الآيات التي ذكرناها كثيرا بأنه الذي يفعل المحرم يستحق العقاب، لعن الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا ده عقاب، بحرب من الله ورسوله، عقاب ولا مش عقاب؟ عقاب. قالوا إذا من أكل الربا له العقاب، يبقى من أكل الربا قد فعل المحرم فاستحق العقاب. وأيضا من صلى أقيموا الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ما بين الصلاة والصلاة مكفرة ما بينهما ما شرمت المقتلة دلالة على أنها ثواب. قالوا إذن من فعل المأمور فله الثواب على ذلك. شيخنا أخونا مصطفى بيقول التعصب يا شيخ في دراسة كتب بعينها ومن يدرس غيرها فلا. والله أنا لا أعرف ذلك أقسم بالله، يعني لا أعرف هذا التعصب ولا أعرف أنه يلزم الناس بكتاب معين قط. أنا طول عمري أدرس وأدرس الناس بالكتب التي نراها من كتب السلف، ودائما لما سئلت عن طلب العلم قلت أربط نفسك بكتب السلف. أما التعصب لكتاب أنا ما أعرف أحدا حتى يقول بالتعصب لكتاب معين عندنا في الإسكندرية، وإلا يكون هذا من جهل مني. أما إذا أراد الإشارة إلى مثلا إلزام الناس بمتن معين قد مثلا ألفه بعض المشايخ الأفاضل الأمارد وإلزامهم به على أن هذا هو الأيسر عليهم، هذا ليس تعصبا. نقول ابتدئ بهذا ثم انتقل بعد ذلك لكتب السلف. ما زلنا نقول لابد من ربط الناس بكتب السلف. أي معاصر ندين الله جل في علاه بأنه هو ظل لرأس إلا أن يكون متقنا عالما مجددا. فلذلك نحن نربط طلبة العلم جميعا بكتب أهل السلف، لكن احنا لا نعرف التعصب ولا نعرف عندنا احد في الاسكندرية عنده تعصب. ومن وجد فينا ذلك فلينصح، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، وهذه من المهمات، فعليه بالنصيحة. ونحن والله لو رأينا ذلك لنصحنا ولا نقصر في النصيحة في هذا الباب. ما عشان انا مت من الكهرب من هذا. شيخنا بيقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، رحمة الله، فهذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، فكل حرف منه فإن الله قد تكلم به. نعم، وهذا الذي قلناه لما جاءني السؤال على الكلام النفسي، قلت هذا كلام الأشاعرة، أن يقولون هذا كلام نفسي ده كلام الأشاعرة، لكن الله جل وعلا قد تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الشيخ الأخت بتقول عبد الله الغريب الذي قال العفو الشيخ أبو صقر حبيبي. عبد الله إيه؟ الغريب. ماله؟ هو الذي قال ضعفه الشيخ أبو إسحاق الحويني في مسائل ماء زمزم. مش الشيخ هو اللي قال ذلك؟ ذلك. طيب خلاص أنا أقول لا، الصحيح أن الحديث في النهاية الحديث صحيح، نحن ندين الله بصحة الحديث. الشيخ الأخ بيقول من صح عنهم من الصحابة التسبيح بالنواه ونحوه. أبو هريرة. أبو هريرة قلنا الذي سبح بالحصى والنواه بروايات كثيرة، حسنها ابن حجر وحسنها غير ابن حجر. أبو هريرة رضي الله عنه كان يسبح بالنوى، وطبعا ورد عن أمهات المؤمنين التسبيح بالحصى، والحديث طبعا فيه ضعف اللي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الإسناد مجاهيل دخل الإنسان عليه وتسبح بالحصى فقال لها يعني أما زدت على ذلك، ثم علمها الكلمات، وهذا حديث فيه إسناده مجاهيل، فهو حديث ضعيف لكن استأنسوا به في هذا الباب. لذلك نحن ندين الله جل في علاه بأن التسبيح على المسبحة أو الحصى خلاف الأولى، ولا أستطيع أن أقول هذه بدعة لأن الخلاف فيها معتبر، وقد أفتى بها الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وقبل هؤلاء بحثها ابن تيمية وقال بالجواز. شيخنا هل إذا رفضت البنت الخروج للدراسة في مدارس مختلطة وعارضت أهلها وأقصبتهم بذلك يعد هذا عقوقا بالوالدين؟ لا، ده هذا يعد برا بالوالدين، الله يجزيها خير الجزاء، أحسن الله إليها وأحسن لها المثوبة وأحسن لها الثناء في الدنيا وفي الآخرة. لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيح إنما الطاعة في المعروف. شيخنا ما حكم التورك في الصلاة، واجب أم مستحب؟ التورك في الصلاة مستحب وليس بواجب، لأن الأصل أصل فعل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يقصد بها الأركان لا يقصد بها الهيئات، والتورك من الهيئات، لذلك فهو مستحب. شيخنا ما هو حكم المرأة التي تقوم بالرضاعة في صيام رمضان؟ في السنة دي؟ ما حكم المرأة التي تقوم بالرضاعة في صيام رمضان إن كانت تحتمل فحي هلا وأهلا وسهلا وحبا وكراما فأتم صومك، وإن لم تستطع إلى ذلك سبيلا فأفطري ولا شيء عليك بحال من الأحوال، وعند الاستطاعة ما عليك إلا القضاء خلافا للجمهور. هذا الراجح الصحيح هو قول الأحناف، وهو الأقرب إلى الكتاب والأقرب إلى السنة، لأن الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، ولم يذكر كفارة غير كفارة. انتهت الأسئلة؟ ما تصبر يا شيخ، خلينا نخلص، نخلص، أنا تعبت عليك. شيخنا رجل يشتهر عنه أنه يقوم والعياذ بالله بسب الدين والزنا وهو إمام وخطيب, فما حكم الصلاة؟ نعم أخويا إيش قلت؟ وهو إمام وخطيب بسب الدين وهو إمام وخطيب؟ هذا لا يصح أن يكون إماما للذباب حتى, ده إذا صح التعبير ربنا يغفر لي إذا أخطأت في التعبير, وإلا فكل شيء يسبح بحمد الله جل في علاه. هذا ما يصح أن يكون إماما يسب الدين, وكيف يقدم بين الناس؟ اتقوا الله ربكم, سب الدين كفر, فمن سب الدين فقد كفر, فعليه أن يرجع, هذه ردة, عليه أن يرجع الإسلام, وهذا لا يصح أن يكون إماما للناس حتى بعد التوبة والرجوع من الردة, لا يصح أن يكون إماما للناس. حكم الصلاة بهم, الصلاة لو بعد سب الدين الصلاة باطلة لأنه كافر, أما إذا تاب ورجع إلى الإسلام فالصلاة صحيحة, لكن لا صح أن يكون هذا مقدما عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل الإمام بثق في القبلة اشتد غيظا, وجاءت المرأة فحكتها وطيبتها فقال ما أجمل هذا, وأمر بأنه لا يؤم الناس مرة ثانية فقط لأنه بثق في مكان القبلة, فقال لا يؤم الناس مرة ثانية, فكيف بالذي يسب الدين؟ أعوذ بالله من غضب الله. ما هو لو صحت صلاة المأموم صح صلاة الإمام حبيبي, صحت صلاة الإمام صح صلاة المأموم, هو الآن بعد ما رجع من رجله ودخل الإسلام فصلاته بالأركان والواجبات صحيحة, صلاة المأموم إيش صحيح. أما لو صلى بهم بعد ما ارتد فالصلاة باطلة لمن علم أنه قد ارتد, والذي لا يعلم على خلاف بين العلماء, والصلاة صح. شفنا في حديث في فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كانت يداه تسبق ركبتيه في النزول للسجود, فهل هذا يعد من المرفوع حكما بارك الله فيكم؟ طبعا عند من يصح حديث اليدين قال من المرفوع حكما, والصحيح الراجح انه ليس من المرفوع حكما, هو من فعل ابن عمر, لكن يستأنس به من يقول بان هذه سنة. شيخنا بارك الله فيكم, السنة صلاة سنة الفجر في البيت والذهاب ماشيا الى المسجد, وكذلك التبكير بالذهاب الى المسجد, وكذلك الاضطجاع قبل الجماعة, فكيف الجمع بينهما وما هي الأولويات, علما أن الوقت لا يكفي لفعلها كلها أو حتى بعضها؟ أن يصلي السنة في البيت ويضجع ثم يقوم ويمشي إلى المسجد ويقف ولا يصلي في المسجد حتى تقام الصلاة, يحاول يوفق في الوقت أنه يصل قبيل الإقامة. نعم. أحد الإخوة الشيخ بيقول نحن نحب مشايخ الإسكندرية حبا جما, الحمد لله بارك الله فيكم جميعا. والله يا شيخ يعني أنا سعدت بما بعثت, وأنا أقول مشايخ الإسكندرية وجب على كل إنسان أن يعرف فضلهم وليتق الله ربه فيهم ولا يلغ بلسانه على أعراضهم, فهؤلاء هم بشهادة الشهود العدول أنهم أوائل الناس في الدعوة, ونحن قد عاصرنا هؤلاء المشايخ وهم يعني سادتنا, قد دعوا أنفسهم لله جل في علاه, نحسبهم كذلك والله حسيبهم, فلابد للناس أن يعرفوا فضلهم, وقد قعدنا القاعدة العظيمة لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل, فالذي لا يعرف لمثل هؤلاء فضلهم فليس من أهل الفضل, نسأل الله جل في علاه أن يجعلك من أهل الفضل إن عرفت فضل هؤلاء الأماجد, وإن كانوا على خطأ في شيء فهم ليسوا بملائكة, وإن كنت تختلف معهم فقهيا في مسألة فناقشهم فيها, وإن كانوا على خطأ في شيء فانصحهم في الله, الدين النصيحة الدين النصيحة, نحن لا نعتقد العصمة لأحد كائنا من كان, العصمة للرسول فقط, فلذلك إن وجد الخطأ منا فعليك أن تراجع هؤلاء وأن تنصح, وهم يستمعون للنصيحة, هذا الذي نعلمه عنهم والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا, هل نقتدي بالإمام في التورك أو جلسة الاستراحة؟ نعم, الأولى لك أن تقتدي به وإن كنت لا تدين الله بها, لأن نسلم هنا المصلحة مقدمة, قال إنما جعل الإمام ليؤتم به, فتكون بذلك متأسيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما علة التفريق بين ترك الفعل وفعل المحظور في رفع الإثم والحكم؟ ما هي إيش علة التفريق بين ترك الفعل وفعل المحظور في رفع الإثم والحكم؟ السؤال لا يتبين لي, يعني هو الآن لو ترك الفعل فعليه الإثم أيضا, لو نعم هذه مسألة المحظورات والمنهيات, لأنه لو ترك ركنا في الصلاة وإن قلنا برفع الإثم فإنه لابد أن يأتي به, وإن فعل محرما في الصلاة فهذا لا يتدارك, يرفع الإثم ونقول الصلاة صحيحة, لا نأمر بشيء زائد, مثلا فأن يكون قد حمل خمرا وهو يصلي أو حمل نجاسة وهو يصلي وما كان يعلم لما سلم علم، قلنا الصلاة صحيحة لا شيء فيها، لكن لو ترك ركنا وكان ناسيا وبعدما سلم تذكر أنه من الركعة الرابعة لم يأتي بالركن، قلنا لابد أن يأتي به. هذا التفريق بين المحظورات وبين المأمورات في مسألة رفع الاسم غيره واستلزام الفعل نفسه. الشيخ نبي يقول لا يترتب على الاختلاف في يوم الصوم، يترتب عليه الاختلاف في الوقوف بعرفة وكذا يوم الأضحى، فكيف نفعل إن اختلفنا؟ فهل نضحي بناء على رؤيتنا أم نتبع يوم عرفة؟ لا، تتبع يوم عرفة، تضحي على يوم عرفة، لأن يوم عرفة الأضحية يوم يضحي الناس، هذا الراجح الصحيح. النصيحة لله هو النصيحة لكتاب الله جل في علاه، أن تلزم الناس بكتاب الله جل في علاه وما اختلفوا في شيء فحكمه إلى الله، وأن تأمر الناس بتدبر كتاب الله جل في علاه وبتلاوة كتاب الله جل في علاه، فلا يتدبرون القرآن، وأيضا أن تأمر الناس بما في أحكام بما فيه من الأحكام في الكتاب وتلزم الناس بها. والنصيحة للرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الائتساء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيره وتعزيره ونصرته ونشر السنة بين الناس وقمع البدعة ومحاربتها. شيخنا في السؤال طب الماضي، حتى لو كان الإمام يتعمد ترك السنة أقتدي به؟ لو كان يتعمد ترك السنة لا تقتدي به، فأتي أنت بالسنة وانصحه في الله، عليك أن تنصحه في الله. يقول الأخ سلامنا الحار المشايخ الأسكندرية على رأسهم الشيخ الفاضل محمد إسماعيل مقدم حفظه الله. عليك عليه السلام، هذا سيدنا وسيد المسلمين، هذا ما نعتقده والله، ومن أنكر فضله فليس بفاضل. ونسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق، ومن السنة الإكثار من الصلاة على الإنسان في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. صلاة الجمعة لا محرم، محرم غير ومحرم تحريم وسائل. تحريم وسائل. قول قولي هذا واستغفر الله ولكم جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا الحمد لله اشهد ان لا اله الا انت. قدم اعتذاري للإخوة والأخوات، وقدم اعتذاري تكرارا ومرارا على الدرسين الماضيين، وليس هذا من عادتي بحال من الأحوال والله، لكن يعني كانت المسألة ليست بملكي، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فاسمحوا لي وأنا أستبيحكم عذرا على تقصيري في حقكم. جزاكم الله خيرا.